الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله تعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وإن أعظم ما أمر الله به هو التوحيد، وأعظم ما نهى عنه هو الشرك. والتوحيد أن يفرد الله بالعبادة، والشرك أن يصرف شيء من العبادة لغير الله جل وعلا. ومن العبادات الجليلة التي شرعها الله لعباده وأمر أن تصرف له وحده التقرب له تعالى بذبح بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم في العبادات الواجبة كهدي التمتع والقران في الحج، أو العبادات المستحبة كالأضاحي يوم النحر. قال الله جل وعلا: فصل لربك وانحر. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كما أمر سبحانه عباده أن يذكروا اسم الله وحده عند ذبح ما أحل لهم من الحيوان. قال جل وعلا: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وقال جل وعلا: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. فاذكروا اسم الله عليها صواف. وأمرنا جل وعلا كذلك بذكر اسمه سبحانه عند الصيد، فقال عز وجل: فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه. ونهى سبحانه وتعالى عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه، فقال جل وعلا: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. ونهى جل وعلا، نهانا عن أكل الذبائح التي ذكر عليها اسم غير الله جل وعلا، فقال سبحانه: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، أي ما ذكر على ذبحه اسم غير الله تعالى. عباد الله، إن الله جل وعلا هو وحده من خلقنا، وهو وحده الذي تفضل علينا فخلق لنا بهيمة الأنعام والصيد لننتفع به، فوجب علينا أن نقف في ذبحها عند حدوده سبحانه، فلا نذبحها إلا لله، ولا نذكر عند ذبحها إلا اسم الله، ولا نأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حق حمده، وأشكره على إنعامه وفضله، وأصلي وأسلم على خيرته من خلقه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وأطيعوه، يبلغكم من خير الدنيا والآخرة فوق ما تؤملوه، فقد رتب الله على البر والتقوى سعادة الدنيا والأخرى. واحذروا معصيته، فإن المعاصي تسلب النعم وتجلب النقم، ولا طاعة أعظم من التوحيد، ولا معصية أعظم من الشرك. عباد الله، إذا كان الذبح لله توحيدا فإن الذبح لغير الله شرك أكبر، مخرج من الملة، محبط للعمل كله، موجب للخلود في النار لمن مات عليه. وهذه هي القاعدة في هذا الشأن، فما أمر الله أن يصرف له فصرفه لغيره شرك. أعاذنا الله وإياكم، أعاذنا الله وإياكم من الشرك كله، أكبره وأصغره، ظاهره وباطنه. وإضافة إلى كون الذابح لغير الله واقعا في الشرك الأكبر، فهو أيضا ملعون، ملعون بلعنة الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ يقول: لعن الله من ذبح لغير الله. رواه مسلم. عباد الله، إن الذبح لغير الله له صور كثيرة، فمنه الذبح للأولياء والأضرحة والقبور والمشاهد، ومنه الذبح للجن خوفاً من شرهم وعدوانهم عند انتهاء بناء المنزل أو غير ذلك، ومنه كذلك الذبح تلبيةً لطلب الساحر أو الكاهن من أجل عمل سحر، أو من أجل حل سحر، أو من أجل شفاء مريض، أو لغير ذلك من الدواعي. ومن الذبح لغير الله الذبح تحيةً وتعظيمًا وإجلالًا عند قدوم الأمراء والمعظمين، أو الذبح الذي يذبحه المسترضي لخصمه بقصد إرضائه عند حصول النزاع والخلاف والشقاق. فهذه الذبائح كلها شرك، وكلها يحرم أكلها ولو ذكر اسم الله عليها، لأن الأعمال بالنيات. أما الذبح لإكرام الضيوف أو لإطعام الأهل أو نحو ذلك، فهذه ذبائح مشروعة أو مباحة، ولا تدخل في الذبح لغير الله، والحمد لله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمناً مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.